بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله الخامس يعني من أصناف الزكاة، وهم مذكورون في الآية الكريمة، وهم المكاتبون، لأن الله عز وجل قال: وفي الرقاب. ولكن الآية أعم مما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن الرقاب تشمل المكاتب وتشمل العبد الذي لم يكاتب. ولذلك فإنه يجوز أن يعتق العبد الذي عند سيده، ويجوز أن يفك، نعم، يعاون المكاتب. والمراد من المكاتب هو الذي قد اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه منه، اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه منه بنجوم تسمى أقساطا، يسمونها نجوما معينة مؤجلة، فندفع لهم الزكاة. وقوله يفك منها الأسير المسلم، المسلم الأسير يعني الذي قد أسره الكفار وحبس، فيجوز أن نفكه منه من الزكاة. وقوله المسلم خرج به المعاهد والذمي، فلو أن كفارا استولوا على من يعيش بلاد المسلمين من أهل الذمة حبسوهم، فلا نخرجهم لأن حرمتهم ليست كحرمة المسلم. نعم أبو أنس. اي لا، سيده يطلقه، يقول روح اشتغل واعطني، هذا المكاتب. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم خيرا. المكاتب الان واحد عند سيده يعرف من المكاتب، ندفع معه فلوسه، ندفع له مثل سلمان الفارسي، كاتب اليهودي، سيد اليهودي ساعد هي، ندفع من الزكاة. قال سيدة: كل شهر ادفع لي 1000 ريال على 30 شهر مثلا، ندفع له أو ندفع بعضها. ها؟ أي ما يجوز من وجهين. الوجه الأول أنها ممنوع نظاما، ضامنه. الثاني أنك ما تدري هذا العام اللي حصل هذه اللي اتفقت معها ليها ما يحصل، والواقع ما يحصلون، ثم يترتب عليهم من يؤذيه، أو ربما العامل يعني يسلك طرقا محرمة ليحصل ما يعطي الكفيل. نعم ترانا بنتأخر، نبي خلاص الليل. يعني آخر سؤال، لا عاد يسأل غير بعد محمد. ايش رايكم؟ هل دفع الدية عن القاتل يعتبر من الرقاب؟ يظهر انه لا، لان اصلا الدية واجبة على عاقلته وليس عليه هو. زين، ثم أيضا ليس كل قاتل يدفع عنه كما حال الناس اليوم. اليوم الناس يخطئون كثيرا، أي واحد يلا ومن اعتقها فكأنما اعتق الناس جميعا، قد يكون تركه يقتل قربة إلى الله، قد يكون تركه يقتل قربة إلى الله، كما هي حال كثيرين، مفسد، صاحب مخدرات، صاحب سطو، صاحب غشم، ثم نروح لا تأخذكم العاطفة. نعم. حسن الله عليه. قال الشارح حفظه الله تعالى: الخامس من أصناف أهل الزكاة الرقاب، وهم المكاتبون، جمع مكاتب، والمكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بمال يدفعه إليه على أقساط تسمى النجوم، فإذا دفعها إليه فإنه يعتق ويصير حرا. والإسلام يحث على عتق الرقاب، فلذلك جعل المكاتبين الذين يسعون في فكاك رقابهم من الرق جعل لهم نصيبا من الزكاة يعينهم على أداء ديون كتابتهم حتى يعتقوا. قال الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفي آية أهل الزكاة يقول جل وعلا: وفي الرقاب، أي الذين يسعون في عتق رقابهم من الرق إلى الحرية. قوله: ويفك منها الأسير المسلم، وفي حكم المكاتبين الأسير المسلم بأيدي الكفار وطلبوا منه الفداء، فإن هذا المسلم الأسير يعطى من الزكاة قدر ما يفك من أسر الكفار. أي صواب، تشمل حتى غير المكاتب، ما بعد كاتب، كما لو كان عبدا عند سيده ما أراد يكاتب، فإذا رأينا فيه خيرا لو اعتق فكنا. بعض الناس الأفضل يبقى عند سيده، ما يقدر يشتغل ولا يعرف، أرفل، خلنا سيده أحسن. أقرأ. قال المصنف رحمه الله: السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غني أو لنفسه مع ولو الفقر. مع غنى، صوبا مع غنى، ولو مع غنى يعني ولو كان غنيا، ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السادس يعني نصف الزكاة الغارم، والغارم هو من تحمل مالا لغيره، ثم من هذا التحمل قد يكون لمصلحته هو وهو الغارم نفسه إذا كان فقيرا، أو لمصلحة غيره كمن يدخل في الإصلاح بين القبائل، فهذا يتحمل فيعطى من الزكاة إعانة له وتشجيعا لأمثاله أن يصلحوا ذات البين. وإصلاح ذات البين أمر مطلوب في الشريعة، قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. حتى لو كان هذا غنيا، ولو قدر إن عنده استطاعة يدفع ماله، عنده ملايين، فإنه يدفع له من الزكاة. نعم، المال مصلحة فيها. فإن كان غارما لنفسه عليه ديون فلا بد يكون فقيرا، فلو كان غنيا متمردا قلت فعني يا جماعة علي مليون، أنا علي مليون، لكن عندك 5 ملايين في جدة رجبها، فإذا كان فقيرا فنعطيه. ثم إنه ينبغي عند إعطاء الغارمين يعني أصحاب الديون أن ينظر في الإنسان، فإن من الناس من عنده تلاعب، من عنده تلاعب وتساهل، فإذا وجد من يدفع عنه قام يأخذ يخبط يمين يسار، هذا ما ينبغي يعطى. لكن لو رأينا إنسانا يعني تحمل ديون النفقة لنفسه لولده لعلاج، أو دخل في تجارة وحصل انخفاض السوق فخسر يعني من غير يعني اختيار، أمر خارج عنه، فمثل هذا يساعد، ينبغي الإنسان عند إعطاء مثل هؤلاء يتحرى. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: السادس من أصناف أهل الزكاة الغارم، والغارم على قسمين: القسم الأول الغارم لإصلاح ذات البين، بأن يكون هناك نزاع بين قبيلتين من المسلمين ويخشى من ثوران الفتنة بينهم والقتل بسبب التنازع، والبين معناه الفراق، يعني يحصل بينهم فرقة ويحصل بينهم نفرة، وهذا لا يصلح بين المسلمين. فإذا حصل مثل هذا وتدخل بعض المصلحين لإصلاحهم وتحمل في مقابل ذلك غرامة مالية تدفع لأحد الجهتين من أجل الصلح، فإن هذا المصلح لا يترك يتحمل الغرامة من ماله، لأن ذلك يجحف به، ولأن ذلك يفضي إلى ترك الإصلاح بين الناس، فيعطى من الزكاة قدر هذه الغرامة التي تحملها، وهذا هو الغارم لغيره. بمعنى أن الإنسان لو رأى لو رأينا أحدا من الناس أصلح بين الناس وتحمل غرامة عطول من الزكاة كامل معطينك أنت اللي أنت اللي دخلت، فإن المصلحون لا يذهبوا ما يبرايح ما عندي فلوس أو عندي فلوس على قدي حتى لو كنت تاجر تجحب فلوسي أو تأخذ من فلوسي، فتشجيع لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة. نعم نصاحة ذات البين، مثلا لو أنك دخلت بين قبيلة قحطان وعدنان عندهم خصومة وكاد يقتتلون، قلت لعدنان أنا أعطيكم 1,000,000 وخلوه، فقال رضينا، فأتيتنا قلت أنا أصلحت بينهم، فدرسنا الموضوع وجدنا فعلا في خصومة قائمة وكل شيء، فندفع لكم الزكاة. وهل تعطى يعني؟ لا ما بتعطى أنت، تعطى لتسدد. هي ولو كنت غنيا، حتى كنت غنيا سواء غنيا او فقيرا. نعم، لكن قال العلماء لو انه دفعها من ماله احتسابا احتسب الاجر اعطاهم ما يعطى، فان لم يعطهم اعطي، فان اعطاهم بنيه الرجوع على اهل الزكاه رجع بدفعها الان لكن تعطوني كنا ندفعها ونعطيك، أو دفعها وقال أنا إنما نويت أخذ من الزكاة. ها؟ أتعابه؟ لا أتعابه يحتسب الأجر، لكن أيضا ينبغي هنا التحري، فقد تثور خصومها مفتعلة ونفعل ونذبح وعلي الحرام وعلي الطلاق مثل بعض الآن الخصومات، ولكم 50 ولي 50. ها؟ بس اي تعطى. حسن الله عليكم، قوله ولو مع غني اي ولو كان الغارم، ولو مع غنى. احسن الله عليك، ولو مع غنى اي ولو كان الغارم غنيا فانه ولو كان الغارم غنيا فإنه يعطى من الزكاة من أجل سداد الغرامة التي تحملها. القسم الثاني أو لنفسه مع الفقر، أي الغارم لنفسه وهو إنسان عليه ديون وليس عنده سداد لهذه الديون وهو مطالب بها، فإنه يعطى من الزكاة قدر ما عليه من الديون نظرا لأنه فقير ومطالب بديون وليس عنده لها سداد. أما إن كان الغارم لنفسه غنيا ويقدر على سداد الديون من ماله فهذا لا تحل له الزكاة. إن كان الغارم نفسه غنيا ويقدر سداد الديون من ماله فهذا لا تحل له الزكاة. صحيح، يعني لو كان إنسان عليه ديون لكن عنده فلوس، ما قلنا عنده في جدة محلات وتجارة، يجمع أعطوني الله تسلف أعطوني، يوم بحثنا الأمر لا عنده فلوس في المكان الثاني، عنده مزارع عنده إبل مثلا، لكن يبغى يأخذ يسدد من الزكاة وهو غني ما يعطى، هذا المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الصنف السابع في سبيل الله، وفسرهم المؤلف بقوله وهم الغزاة يعني المجاهدون المتطوعة، يعني الذين ليسوا في جيش النظامي، الذين لا ديوان لهم يعني لا راتب لهم، والذي يقاتل في سبيل الله هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الغازي سبيل الله. وقوله المتطوعة يعني الذين ليسوا في جيش النظامي، قال العلماء وكذلك لو كانوا في جيش النظامي لكن الراتب ما يكفيهم، كان يكون فقيرا اصلا وعنده عائله، فهذا يعطى حتى ان كان مجاهدا لكن يعطى لفقره لا لجهاده. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: السابع من مصارف الزكاه في سبيل الله، والمراد به الجهاد، فيعان المجاهد من الزكاه بشراء السلاح واعطاء المقاتلين ما ينفقونه على انفسهم وعلى اولادهم، هذا إذا كان الغزاة ليس لهم رواتب من الدولة، أما إذا كان الغزاة لهم رواتب من الدولة فإنهم لا يعطون من الزكاة لأنهم ليسوا بحاجة إليها. ولهذا قال المصنف: وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. فالمتطوعة هم الذين ليس لهم رواتب. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل، المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. الثامن والأخير من أصناف أهل الزكاة ابن السبيل، والسبيل الطريق، والابن معروف ابن، وإنما سمي ابنا لأنه ملازم للطريق، والمراد هنا من سافر وليس المنشئ للسفر من بلده. قال المسافر أعطيه من الزكاة، قل لا، لكنه لو كان فقيرا أعطيه الفقرة لا لأنه سوف يسافر. وقوله فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، يعني يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى بلده، حتى لو كان غنيا وحتى لو كان يستطيع الاستلاف. أما في هذا الوقت الحاضر فلو كان غنيا يستطيع أن يسحب من البنك ومن الصرافة، فإن ضاعت صرافته وضاعت أوراقه الثبوتية فيعطى ليصل إلى بلده. وقوله ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، من كان ذا عيال، الضمير في كان يعود على من؟ الذي يظهر يعود على السابقين كلهم، على كل من يأخذ لنفسه، هم الفقراء والمساكين الغارمين، لا غارمين في سبيل الله وابن السبيل، أربعة، الفقراء والمساكين، أي لا يعطى قدر التأليف، أربعة، الفقراء والمساكين وفي سبيله وابن السبيل. إذا كان له عيال يعطى ما يكفيهم لأنه مطالب بذلك. وظاهر كلام الشارح حفظه الله أنه رده على ابن السبيل فقط، والأقرب أن نعمم به هؤلاء. فنقول مثلا نعطي الفقير كم نفقة الفقير؟ قال لك فيها 1000 ريال في الشهر، طيب عياله يعطى لهم، هذا هو الصواب. نعم، والمسكين وفي سبيل الله ابن السبيل. الفقراء والمساكين والعاملون، لا عام يقطع عمالته فقط، والغارم يعطى بقدر غرمه، والرقاب يعطى بقدر فك رقبته، ما يعطى لعياله، ايش دخلنا في عياله؟ وابن السبيل وفي سبيله ابن السبيل. حمد الله. لا يلزمك، إذا صدقت لا يلزمك، لكن لو كثر المتمردون كما في وقتنا الحاضر، وقد جاءنا أكثر مرة هنا واحد أنا والله عندي كذا ولا في مسجد ثاني وثالث، كم واحد قلت الشهر ذا استعطي، ها؟ الله يهديه الله يهديه. أي تأكد، تحر وقتنا الحاضر، تحر حتى من نفسك، تحرم نفسك. صحيح والله يا أخي، الآن يعني مع الأسف الأمانة قلت، حتى تجد الرجل ملتحيا صاحب مظهر وتجده. ممتاز ممتاز، يقول له عطني. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الثامن ممن يستحقون الزكاة ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، يعني المسافر الذي ليس معه نفقة بل ضاعت نفقته أو سرقت أو نفذت. إيش معنى نفذت؟ أنت خلص. خلصت أنت. ولا يستطيع المضي في سفره أو الرجوع إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده قدر ما يوصله إلى بلده. وسمي ابن السبيل لأنه ملازم للسفر. والسبيل معناه الطريق. نعم. وأما المنشئ للسفر من بلده فهذا لا يعطى من الزكاة لأنه لا يسمى ابن السبيل. قوله ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، يعني إذا كان ابن السبيل له عيال ليس عندهم نفقة فإنه يعطى زيادة على ما يبلغه في سفره، يعطى ما يكفي لأولاده. اكتبوا ومثله الفقير والمسكين والمجاهد، يعطى بقدر ما يكفي عائلته. ثم المراد ابن السبيل هنا إذا كان عياله معه، ولا لا؟ إذا كان عائلته معه، إذا كان عائلته معه ما يعطي، يعطى فقط يوصل نفسه. كملوا وأما الرقاب والغارم والمؤلفة قلوبهم فلا ننظر إلى عوائلهم، لأن الحكم لا يتعلق بهم. واصل. قال الحجاوي رحمه الله تعالى ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. قوله يجوز صرفها يعني الزكاة، يعني يصح وتجزئ إلى صنف واحد، يعني الثمانية، فلو أعطاها الفقراء أو المساكين أو العاملين أو الرقاب كلها تجزئ، بدليل حيث معاذ رضي الله عنه وفيه أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أغنياء في أموالهم تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم. طيب، وقوله ويسن إلى قاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، يعني أن الأفضل أن يدفعه إلى فقراء أقاربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، ولأن في إعطاء الأقارب من الزكاة تأليفا لهم وزيادة محبة. وقوله لا تلزمه مؤونتهم، طيب اكتبوا فوق الذين تلزم مؤونتهم هم ثلاثة: الأصول والفروع، الزوجة الثاني الزوجة، والثالث كل قريب وارث، عفوا كل قريب يعني موروث يرثه المنفق، فتلزم نفقته بقدر ما ترث منه لو مات، تلزمك من نفقته بقدر ما ترث منه لو مات، نفقته بقدر ما ترث منه لو مات. طيب نرجع إليها عشان نفهمها، لأن هذه مسألة شائكة. نقول الأقارب إن كانوا أصولا وفروعا نفقتهم واجبة عند القدرة، سواء كنت ترثهم أو ما ترثهم. الزوجة تجب نفقتها مطلقا ولو كانت غنية. طيب والزوج، هل تجب نفقة على الزوجة؟ جواب لا، هو اللي ينفق. وإن كنا قد نقول تجب إذا كانت غنية أو فقير، لعم قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، يحتمل هذا في احتمال. الثاني أو الثالث الأقارب الذين ترثهم لو ماتوا، فتجب عليك من نفقتهم يرحمك الله بقدر ما ترث منهم. مثاله لو كان عندك أخوان أحدهما فقير، فإنها تجب عليك نصف نفقته، لأنه لو مات فإنك سوف ترث نصف ماله. فإن كان عندك ثلاثة فإنها تجب عليك واحد أحدهم فقير، تجب عليك ثلث النفقة. واضح؟ فإن كان عندك خال ف فهل تجب عليك نفقته؟ الجواب لا، لأنه لو مات ما ترثه. طيب لو كان عندك وين يروح مالي يا شيخ؟ مال من؟ إذا كان عنده مال خلاص المراد إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا وجب يعني ما تنفق عليه يعني وجوبا. لكن لو كان عندك عم وما عنده عيال بحيث لو توفي ورثته أنت فنفقت واجب عليك بقدر ما ترث منه، إذا كان ما عنده أحد أنت الوارث تجب عليك نفقته، لا تجب عليك نفقته كلها. فإن كان عنده أولاد إناث عنده بنتين كم يجب عليك من نفقته؟ ها؟ الثلث، لأن بنتيه ترثان الثلثين يبقى الثلث لك. فإن كان عنده ذكر ابن ذكر ما عنده، واضح هذا إن شاء الله. والقول الثاني أن الأقارب الذين تلزمك مؤونتهم تسن النفقة عليهم الصدقة. هذا قول المؤلف اكتبوا. لو يقول ما تسن إليهم يعني الزكاة، وبيجينا تفصيل لها في ما تدفع عليه، خلونا نتكلم هناك. إيه خلاص إذا ما تجب عليه نفقة وتعطيه وعليه وعلى هذا تعطيه من زكاتك. الشيخ نحسن الله عليك، أحيانا مثلا بوجود واحد مثلا يرث السدس مثل الجد مثلا، إذا مات الابن جاء ابن الابن مثلا، فما يأثر مثلا في النفقة أو في الميراث؟ إلا حسب الميراث، إذا كان المنفق هو الجد فتجب على الجد السدس، إذا كان الابن يعني ابن الابن، فإذا كان أبوه موجودا فإنه ما يرث منه شيئا فلا تجب عليه النفقة، فيجوز أن يعطيه الزكاة لجده. قال الشارح حفظه الله تعالى: هل يجب تعميم هذه الأصناف؟ قوله: ويجوز صرفها إلى صنف واحد لما بين الأصناف. لما بين الأصناف الثمانية حسب ما جاء في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء، قال إنه لا يلزم أن يعمم هذه الأصناف فيعطيها كلها أو فيعطيها كلها، بل لو اقتصر على صنف واحد منها ودفع زكاته إليه أجزأ ذلك. إذا كان يعطيها كل عدله كما قال عبد المنعم، مكتوب فيعطيها كلها، نعطيها كلها. نعم. ودفع زكاته إليه أجزأ ذلك إذا كان يستوعبها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فلم يذكر إلا الفقراء، فدل على جواز الاقتصار على صنف واحد. قال العلماء: ولو استطاع أن يستوعب الأصناف كان أفضل، كما لو كان إنسان غني غنيا يستطيع أن يعطيها الفقراء والمساكين والقوارض، كل هؤلاء أعطهم يعطيهم. نعم. أقارب المزكي أولى. قوله: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، يسن للمزكي أن يصرف زكاته في أقاربه الفقراء، لأنها على القريب تكون بأجرين: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، بشرط إن كانت لا تلزمه نفقتهم. أما إذا كانت تلزمه نفقتهم فإنه لا يعطيهم من الزكاة، بل ينفق عليهم من ماله، لأنه إذا أعطاهم الزكاة جعلها وقاية لماله، وهذا لا يجوز. والذين تلزمه نفقتهم هم كل فقير من أقاربه ليس محجوبا عن إرثه لو مات. فإذا كان المزكي يعني ولتلزمه نفقتهم ممن لا تجوز لهم الزكاة، وأما تلزمه نفقتهم فنقول كل فرع جميع الفروع والأصول مطلقا، سواء كان وارثين وغير وارثين، والحواشي من كان يرث. واضح؟ سؤال: من الذين تلزم الإنسان نفقتهم؟ أصول الفروع والزوجة والحواشي إذا كانوا وارثين بشرط هذا. والمراد يا إخواني عند قدرته هو، إذا كان ما يستطيع يلا بنفسه أقول ما عليك شيء. نعم. فإذا كان المزكي يرث الفقير من أقاربه لو مات فإنه لا يعطيه من زكاته، لأنه حينئذ يجب عليه أن ينفق عليه من ماله، لأن القريب ينفق على قريبه المحتاج الذي لا يقدر على الكسب وليس أكتب حاشية. والمراد هنا إذا كان يستطيع النفقة عليه، والمراد هنا إذا كان يستطيع النفقة عليه. وأما إذا كان عنده مال يزكيه ولكنه لا يقدر على نفقة هذا القريب، وأما إذا كان عنده مال يزكى وأما إن كان لا يستطيع النفقة عليه وعنده مال يزكيه جاز أن يعطيه من زكاته، جاز أن يعطيه من زكاته لعمومات الأدلة، لعمومات الأدلة، ولأنه لا يستطيع النفقة عليه، ولأنه لا يستطيع النفقة عليه. واضح هذا؟ مثاله إنسان عنده تجارة دكان، وأبوه فقير ما يستطيع أن ينفق على نفسه، وعنده زكاة مثلا 1000 ريال، فهل يعطيها أباه؟ الجواب هنا نعم، لأن دكانه هذا يعني حصيلته تنفق عليه فقط، ما يستطيع فقط على والده. واضح؟ يعطي والده. نعم. قال حفظه الله: لأن القريب ينفق على قريبه المحتاج الذي لا يقدر على الكسب وليس عنده مال فينفق عليه إذا كان يرثه بفرض أو تعصيب، لقوله تعالى لما ذكر سبحانه أجرة الرضاعة للمولود قال: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني بأن الوارث يقوم مقام والد الطفل في دفع أجرة المرضعة في مقابل إرثه لو مات، فجعل السبب كونه وارثا، وهذا يدل على أن غير الوارث لا تلزمه نفقة قريبه. ما يلزم الأخ إذا كان عنده أولاد ذكور، فحتى لو تستطيع أن تنفق عليه يجوز أن تعطيه من زكاتك لأنك ليس وارثا له. واضح؟ إيه؟ المواساة، لكن مو بواجب عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج. هذا الفصل في بيان من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. قال رحمه الله: ولا تدفع إلى هاشمي ولا مطلبي ومواليهما، ولا إلى فقير تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج. هذا كم؟ 8. الهاشمي هو من كان بني هاشم، لأنهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وسميت الزكاة أوساخا لأنها تطهر المال وتطهر صاحب المال. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، شف تطهرهم بها، تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم. والمطهر، المطهر يكون أوساخا يتسخ، سبحان الله. وفي هذا إشارة إنه ما ينبغي أخذ الزكاة، لأنه يطهر المال ويطهر صاحب المال، وهي أوساخ خلاص لا تعطيه. خلاص ما يلزمك. ومطلبي يعني من بني المطلب، لأن بني المطلب هاي شيء واحد. والقول الثاني أنها يجوز أن تدفع لبني المطلب، وهذا هو الصحيح وهو اختار صاحب الروض. ومواليهما يعني موالي بني هاشم بن المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة. وعلى قول الصحيح تدفع لموالي بني المطلب لا موالي بني هاشم. وقوله إلى فقيرة تحت غني منفق، فقيرة امرأة فقيرة زوجها غني ينفق عليها فهي حاجتها مسدودة بنفقة عليها. وقوله تحت غني منفق مفهومه أنه إن كانت تحت فقير أو تحت غني غير منفق فإن من التجار من يبخل حتى على زوجته بل على نفسه صار الآخر بخل متناهي، هذه تعطى. ولا يقال أنها ترفع للقاضي، فترفع القاضي قد يترتب على المفاسد يطلقها وهي الله حصل الزوج. وقوله إلى فرعه وأصله لأنها تجب على نفقتهم مطلقا، لكن مضى معنا أنه إن كان لا يستطيع النفقة عليهم جاز أن يعطيهم من الزكاة. وكذلك يجوز أن يعطيهم من الزكاة ولو كان يستطيع الإنفاق عليهم بشرط أن يكون قد لحقهم ديون ليس سببها ليس سببها النفقة، كما لو حصل حادث سيارة، حادث سيارة وينفق عليه يحصل نفقة عليه، لكن الدين اللي حصل ليس بسبب النفقة يجوز نعطيه. أما لو كان الدين اللي حصل عليه بسبب الأكل والشرب أو السكن أو الملبس لم يجوز نعطيه لأن يجب أن ينفق عليه. واضح؟ طيب نقول أقاربه الفروع والأصول عائد على من يا شيخ؟ ها؟ على المزكي. إيه مسك. فلنقول أنت الأب والأم وين علوا، والفروع الابن والبنت وين نزلوا. إيه فصاحب الزكاة الآن له آباء وله فروع ما ينفق عليهم، لكن تقدم معنا أن يعني يجوز في حالين، إذا كان لا يستطيع ينفق عليهم أعطاهم، الثاني إذا كان يستطيع الإنفاق لكن عليهم ديون من غير ليس سببها النفقة. مثل إيش؟ حادث، لا احترق بيته يجب أن يوفر له سكنا جديدا. لا النفقة هذه تلزم. صدم سيارة ولحق 10,000 ريال ما يجب على الابن يعطيه إياها، فيجب أن يعطيه من الزكاة. ترى واحد من ينفق عليهم استدان، إيش استدان واحد من الذين ينفق عليهم ذهب استدان مثلا، استدان منهم هو لما استدان من استدان مثلا أي دين من أحد من أي أحد أيوه ده من الزكاة سد الدين، لكن هذا الدين الذي لحقه بسبب ماذا؟ بسبب النفقة، أكل شرب سكن ملبس؟ لا، لو كان خسر في تجارة مثلا يجوز يعطي. طيب لو كان دراسة رسوم الجامعة فهل هذا من النفقة أم من غير النفقة؟ ايش رأيكم؟ هل كتب الدراسة المدرس الخصوصي المضطر إليه هل هو من النفقة أم من غير النفقة؟ غير النفقة تابعة خرجت الأربعة الدراسة أساسية أساسية هي في احتمال حقيقة في احتمال قد تكون من النفقة. طيب الزواج من النفقة من النفقة إذا كان يستطيع أن ينفق عليه يجب أن يعطيه. ولا إلى عبد وزوج يعني إلى عبده يعطيه عبده يعود عليه أو عبد غيره، لأنه لو أعطى العبد هذا سوف يأخذ المال سيده. فإذا كان سيده فقيرا جاز، ولا زوج، يعني لا يجوز المرأة أن تفق أن تعطي زوجها من زكاتها. لماذا؟ قال لأنه إذا أخذها زوجها سوف يردها عليها، ينفق عليها منها. وذلك تقول إذا كان لن يردها عليها يجوز، كما لو كان على الزوج ديون، على ديون فيجوز تعطيه الزوجة من ذهبها مثلا زكاة الذهب يجوز. أي نعم أحسنت. هذا من النفقة يعطى. أقرأ. ها؟ إذا كان لك قريب يحتاج إلى بناء بيت، فنقول وأنت يعني ترثه، فهل تستطيع تبني بيته؟ إذا تستطيع لا تعطيه من الزكاة، لكن ما تستطيع تعطيه. إذا كان محتاج للبيت مثل إنسان ما عنده بيت يعطى، لكن قال العلماء إذا كان البيت سوف يكلف فإنه يستأجر له بيت من الزكاة ولا يبنى له بيت من الزكاة، لأن لو بنى البيت تبغى 500,000، لكن لو استأجرنا 10,000 15,000 ونوفر بقية الزكاة للفقراء الآخرين. لو كان قليلا قليلا بقدر مثلا قدر يعني الإيجار لا بأس. ما عندهم إيجارات، لكن حطوا خيمة، أعطيه خيمة. ما نبي بيت 500,000. خمسين ألف واجد تعطى فقراء، نعطيه خيمة واجد له. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا بيان لمن لا يصح دفع الزكاة إليهم، وهم أولا هاشمي، أي نسبة إلى بني هاشم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. وآل محمد المراد بهم هنا قرابته، وهم آل العباس وآل أبي طالب وآل أبي لهب وآل الحارث بن عبد المطلب. ثانيا ومطلبي، والمطلبي من كان من آل المطلب ابن عبد مناف ابن عبد. والعجب أن أبو لهب، أن أبا لهب جاله ولدان أسلم، أظن اسمها عتاب ومعتب، أسلم عم الفتح. نعم. في عبد ابن عبد مناف. إيش؟ عبد مناف. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، حيث دخلوا معهم في الشعب وقت الحصار والمقاطعة. والقول الثاني أنها تدفع لبني المطلب، وهو الصحيح. ثالثا ومواليهما. ولا يدخلون في آل محمد، لا يدخلون في آل محمد. كيف؟ آل المطلب. عموما الأدلة تدل عليهم فقراء مساكين ومواليهم أيضا. أما موالي بني هاشم لا. نعم نعم. التعليل لأنه ما الدليل عمومات الأدلة، وأما كونهم آل محمد ليس منهم. نعم نعم. ثالثا ومواليهما، أي لا تدفع الزكاة إلى موالي بني هاشم وموالي آل المطلب، وهم عتقاؤهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم. رابعا ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، المرأة الفقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها لا تعطى من الزكاة لاستغنائها، فإن كانت تحت فقير أو تحت غني لا ينفق عليها أعطيت من الزكاة دفعا للضرر عنها. خامسا ولا إلى فرعه، ولا يدفع زكاته إلى فرعه وهم أولاده وأولاد أولاده لوجوب نفقته عليهم أو نفقتهم عليه. لا حمك الله. سادسا وأصله، ولا يدفعها إلى أصله وهم آباؤه وأجداده وإن علوا لوجوب نفقتهم عليه. سابعا طيب اكتبوا حطوا حاشية فوق. والصواب في هذا، والصواب في هذا أنه يجوز دفعها إلى فرعه وأصله، والصواب أنه يجوز دفعها إلى فرعه وأصله وأقاربه الذين يرثهم في حالين، في حالين. الحال الأولى إذا كان لا يستطيع النفقة عليهم، إذا كان لا يستطيع النفقة عليهم. الحال الثانية إذا كان عليهم ديون، إذا كان عليهم ديون ليست بسبب النفقة، إذا كان عليهم ديون ليست بسبب النفقة. اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. نعم. سابعا ولا إلى عبد لوجوب نفقته على سيده، سواء كان عبده أو عبد غيره، سواء كان عبده هو أو عبد غيره. ها؟ طيب. ثامنا وزوج، ولا تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها لوجوب نفقتها عليه، لأنها بذلك ترجع زكاتها إليها. والقول الثاني أنه يجوز لعمومات الأدلة، لعمومات الأدلة ولحديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما، ولحديث زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجك وولدك، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، أحق من تصدقت عليهم. رواه البخاري. ولم يفصل في الصدقة الواجبة أو التطوع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. قوله رحمه الله: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا لم تجزه. مثاله إنسان وجد رجلا وهو مع زكاته، وجد رجلا ظن أنه غني فأعطاه الزكاة وهو في اعتقاد أنه غني، ثم تبين أنه فقير، يقول لا تجزئ. لماذا؟ لأنه حين أخرجها يعتقد أنه لا يستحق الزكاة، ولأنه متلاعب. وفي احتمال أنها تجزئه مع الإثم، يأثم لتفريطه لكنها تجزئ أنها وقعت في موقعها، وهذا هو الظاهر. أي في احتمال أنها تجزئ مع الإثم فيأثم لتفريطه وتلاعبه وتجزئ لأنها وقعت في موقعها. وقوله أو بالعكس يعني أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل، يعني رأى رجلا ظن أنه فقير فأعطاه إياها، ثم تبين بعد ذلك أنه غني. فعلى قول المؤلف لا تجزئه، والقول الثاني أنها تجزئه لأنه اعتقد أنه أهل وغير مفرط. ولحديث قال رجل لأتصدقن الليلة، فخرج في الليل فأعطاها امرأة فصارت زانية، فقال إنا لله نرجع على زانية. ثم في ليلة الثانية قال أتصدقن الليلة فخرج، ثم أعطاها شخصا فتبين أنه سارق، ثم قال أتصدقن الليلة فخرج بالليل فأعطاها رجلا فتبين أنه غني، فقال إنا لله على زانية وسارق وغني، فأتي في المنام فقال أما السارق فلعله يستعفف فلا يسرق، وأما الزانية فلعلها تستغني فلا تزني، وأما الغني فلعله يتصدق كما صدقت فتقبلت كلها. وعليه إذا أعطاه لمن ظنه أهلا ثم تبينه غير أهل فإنها تجزئ. ولذا قال إلا لغني ظنه فقيرا. اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا دفعها بناء على ظن فبان بخلافه. أولا، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا. إذا دفع زكاته لمن ظنه غير مستحق للزكاة فبان أنه مستحق لها لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حين دفعها إليه. ولأنه متلاعب. ولأنه متلاعب. إيه يعطيها واحد يقول ما هو بأهل، ليش تعطيها؟ يندر برضو مثلا. ها؟ تندر المسألة يعني تحصل لها درب. إيه واحد متلاعب. وقلنا يحتمل أنها ها تقع تجزئ مع الإثم. نعم. ثانيا، أو بالعكس لم تجزئه بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه من أهلها فتبين بخلاف ظنه لم تجزئه، لأنه لا يخفى، لأنه لا يخفى حاله غالبا ولا يعذر، ولا يعذر بالجهالة، لأن المدفوع له غير مستحق لها فلم يضعها في موضعها. ثالثا، إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه لخفاء الفقر عادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما الجلدين الجلدين القويين، أعطى الرجلين الجلدين يعني هؤلاء هذان الرجلان قويان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فالفقر أمر خفي. أكتب ولحديث الذي قال لأتصدقن الليلة، لأتصدقن الليلة فخرج ثلاث ليال فتصدق مرة على زانية ومرة على سارق ومرة على غني. واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، ويأثم بما ينقصها. قوله صدقة التطوع يعني التي ليست واجبة، والصدقة الواجبة هي الزكاة. مستحبة يعني مطلوبة مسنونة لأدلة كثيرة، قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقل هو ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني فسوف يجازيكم. والأحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وقوله في رمضان وأوقات الحاجات أفضل، لأن رمضان فاضل، والعلماء قالوا أن الصدقة تشرف بشرف الزمان والمكان والحال، شرف الزمان والمكان والحال، فالزمان كرمضان والعشر الأولى من ذي الحجة، والمكان كالحرمين الشريفين مكة والمدينة، والحال كما لو كان في حال فقر أو جوع مجاعة يعني حادثة فإنها تفضل، ها؟ تخص الصدقة فقط قصدك العبادات؟ بعض العلماء عمم قال الصلاة حتى تشمل. وقوله تسن بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني إذا فاض شيء عن ما يكفيه في عياله فإنه تسن أن تصدق به. وقوله يأثم بما ينقصها، يعني لو أنه تصدق وترك أولاده جياعا فإنه يأثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولأن الصدقة، لأن النفقة على عياله واجبة وصدقة المستحبة ليست واجبة، كيف يترك الواجب يترك يفعل المستحب؟ نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: صدقة التطوع. وصدقة التطوع مستحبة، وهي الصدقة غير الواجبة. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان الصدقة الواجبة وهي الزكاة، ذكر الصدقة المستحبة، لأن كل فريضة يشرع معها سنة من جنسها، كالصلاة النافلة والفريضة، والصدقة الواجبة والمستحبة، والصيام الواجب والمستحب، والحج الواجب والمستحب. والحكمة في ذلك تكميل والحكمة في ذلك تكميل الفرض. لا تكميل الفرض، تكميل الفرض إذا حصل فيه نقص من النفل الذي من جنسه. وصدقة التطوع حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وهي مشروعة كل وقت، وتتأكد ويزيد فضلها في الأوقات الفاضلة وفي رمضان، أي كشهر رمضان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، الحديث. قوله: وأوقات الحاجة أفضل، وتتأكد ويزيد فضلها في أوقات الحاجة، لقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ولأن وقت الحاجة فيه سد حاجة الملهوف، وإطعام الجائع، وكسوة العاري، وسد حاجة المحتاج. من تشرع له صدقة التطوع؟ وقوله: وتسن بالفاضل عن كفايته إلى آخره، بيان لما تخرج منه الصدقة، وهو ما زاد عما يحتاجه هو في نفسه، وعما يحتاجه من تلزمه نفقته، فيبدأ بنفسه أولا، ثم بمن تلزمه مؤونته، فإن فضل شيء تصدق منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قوله: ويأثم بما ينقصها، فإذا كانت الصدقة تنقص كفايته أو كفاية من يمونه ويحصل التضرر بذلك، فإنه يأثم بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولأن القيام بكفايته وكفاية من يمون أمر واجب، والصدقة أمر مستحب، والواجب يقدم على المستحب إلا إذا بلغ درجة الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا كحال بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، هذا الدليل وهذا تعليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، دليل، ولأن القيامة تعليل. طيب، الحمد لله انتهينا، وقيدوا، قولوا انتهينا في وقت خذا. شو الليلة؟ كيف تأرخون الليلة؟ تاريخ اليوم، تاريخ الآن، لا 23، لأن 23 ليلة الخميس 23 من شهر صفر.